أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب ومبارك إلى آيات الله البينات وذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله.

مزيدك من فضله يا رب. ودخلت من قبلكم سنن وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا حلاوة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. صدق الله العظيم. الله وكل حاجه انت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتلا انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا أفإن مات أو قتلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نعطه منها ومن يرد ثواب الآخرة نعطه منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نعطه منها ومن يرد ثواب الآخرة نعطه منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا ختنا يا خط الإيمان الإسلام إجنا سويا في رحاب القرآن الكريم. فلا أعلم ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ الدول العربية العالم الإسلامي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أشهر موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهامتور تلفون 66-236 برهامتور الشركة عمالة الكهربائية أفخم محطات الدجاجات الكبرى صاحبها الحاج شحت إمام المهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام المقيمين بالحوال مدينة السلم اللوين كبرى مخازن فراشة الزبائن الكبرى وكثر الدافع المتنقل تحت دارة خلفاء الحاج أحمد محمود مدينة السلم اللوين خدمات الفندقية تطلب من المتر عصام صلاح مدينة السلم اللوين شكرا الله سعاكم جميعا.